السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا في البحث السابق إلى هذه النقطة، وهي أن هناك مصالح ومفاسد وراء الأحكام التي تصدر من الشارع، لأنه أساسا إنما وجد الشرع لإيصال الإنسان إلى كماله المطلوب ولتخليصه من الوقوع فيما فيه نقصه. إذن عندما يأمر الشارع بشيء فإن فيه مصلحة للعبد، وعندما ينهى عن شيء فإن فيه مفسدة للعبد. وميزنا بحمد الله تعالى في البحث السابق بين الحب التكويني والحب التشريعي، وقلنا بأنه الفعل أي فعل كان، سواء كان محبوب تشريعا أو كان مبغوض وقبيح تشريعا، فإنه مأذون فيه تكوينا. إذن لا ملازمة بين الحب وبين البغض التشريعي والبغض التكويني، بل قد يكون شيء من الأشياء، فعل من الأفعال، مبغوض للشارع. لماذا مبغوض؟ لأن فيه مفسدة العبد، ويكون مأذون فيه تكوينا، محبوب تكوينا. لماذا؟ باعتبار أنه وجود، والله سبحانه وتعالى خالق كل وجود، خالق كل شيء. فلا منافاة بين أن يكون الشيء والفعل حسنا بالنسبة إلى مرتبة فيكون محبوبا، ويكون قبيحا ونقصا بالنسبة إلى مرتبة أخرى فيكون مبغوضا فيكون قبيحا. وعلى هذا الأساس انتهينا إلى هذه النقطة الأساسية، وهي أن الشارع لا يأمر بشيء إلا فيه مصلحة للمأمور، إلا فيه مصلحة للمأمور، ولا ينهى عن شيء إلا إذا كان فيه مفسدة للمأمور. إذن هذه المصلحة والمفسدة في الفعل ليست للفعل بما هو فعل، وإنما هي للفعل بالنسبة إلى هذا الفاعل. وبعبارة أخرى قلنا بأن هذه المصلحة والمفسدة تكونان أمرين نسبيين، وإذا صارا نسبيين ليس معناهما أنهما ليسا واقعيين، بل هما أمران واقعيان. أنتم انظروا، الإنسان إذا شرب ماء آسن، ماء لم يصفى، يصاب بالمرض. أما حيوان كالبقر إذا شرب هذا الماء لا يصاب بذلك المرض. فهنا شرب هذا الماء إذا نسبناه إلى الإنسان ففيه مفسدة، أما إذا نسبناه إلى الحيوان الذي هو البقر أو الغنم فيه مفسدة أو ليست فيه مفسدة؟ ليست مفسدة، ولكن أمر واقعي لأمر اعتباري. هذه المفسدة باعتبار المعتبر لأنها أمر واقعي حقيقي تكويني. من الواضح أن هذه المفسدة أمر واقعي، لا أنه أمر اعتباري. نعم هي مفسدة بالنسبة الى بعض الموجودات وليست هي مفسدة بالنسبة الى البعض الاخر. يعني الكذب بالنسبة الى البالغ فيه مفسدة، اما بالنسبة الى غير المكلف قد لا تكون فيها تلك المفسدة. الزواج، النكاح او الزنا بالنسبة الى العاقل فالنكاح فيه مصلحة والزنا فيه مفسدة، ولكن نفس هذا العمل وهو الزنا لو صار بالنسبة الى غير العاقل فيه مفسدة او لا توجد فيه مفسدة؟ الشارع قال لا مفسدة. هذا لا يجعله امرا اعتباريا. التفتوا جيدا، كون الامر نسبيا شيء وكونه اعتباريا شيء اخر، لا ملازمة بين الامرين. الاعتبارية هذه وهو ان الشارع او ان القانون او الدولة نظمت نظام مرور يبني على انه يذهب على اليمين من هكذا وهذا يذهب على اليسار، ها؟ يعني انه قالت النظام في المرور انه اذا تريد تسبق سيارة تسبقها على اليمين لو على اليسار تسبقها على اليسار، من اليمين لا تسبقها. يمكن ان يأتي نظام مرور اخر يقول ماذا؟ لا، الافضل ان يكون السبق والتسابق من اين؟ من اليمين. هذا امر اعتباري مو فد امر واقعي، فلهذا قد يختلف باختلاف الازمنة والشرائط و و و الى غيره. هذا امر اعتباري، ولكن الشارع عندما قال هذا واجب وعندما قال هذا حرام هذا ايضا اعتباري لو واقعي؟ ها؟ الجواب انه واقعي، واقعا من يقوم بالفعل المحرم يقع في مفسدة واقعية مو امر اعتباري. ومن يقوم بالصلاة او الواجب، من يؤدي الواجب يقع يحصل على كمال واقعي، وذاك يحصل على كمال نقص واقعي. ولكن واقعية هذين الفعلين، يعني ينبغي ولا ينبغي، واقعية ينبغي ولا ينبغي يتلزم انهما يكونان امرين نفسيين او قد يكونان نسبيين. قد يكونان نسبيين. التفتوا جيدا، والى هنا نحن استطعنا بحمد الله تعالى ان نثبت لكم ان الاحكام الشرعية ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية، ولكن هذا لا يتنافى انهما امور نسبية، يعني بالنسبة الى الانسان هذه الافعال فيها مصالح وفيها مفاسد. نفس هذه الافعال لو نقلناها الى موجود اخر غير الانسان لا توجد تلك المصالح وتلك المفاسد. اذا نسبيتها لا تستلزم اعتباريتها. التفتوا جيدا، وانها حقيقة وواقعيتهما لا تستلزم ماذا؟ نفسيتهما. هذه القاعدة احفظوها جيدا، لانه كثير من الاشكالات الواردة منشأها انه نحن نجدها نسبية، فاذا صارت نسبية فهي اعتبارية. نحن نجدها نفسية، نجدها واقعية، فاذا كانت واقعية فهي لا ملازمة بينهم. نحن استطعنا ان نبين بان ينبغي ولا ينبغي امران واقعيان في قبال انهما امران اعتباريان باعتبار المعتبر، واثبتنا انهما نسبيان في قبال انهما ماذا؟ نفسيان. فلا نسبيتهما تستلزم اعتباريتهما، ولا واقعيتهما تستلزم نفسيتهما، بل ينبغي ولا ينبغي ناشئة او ناشئان من مصالح ومفاسد واقعية، ولكنها نسبية لا نفسية. واضح صار هذا المطلب؟ الان يأتي هذا السؤال، ما هو مرادكم من المصلحة والمفسدة؟ نقول فقد بينا فيما سبق ما هو المراد من المصلحة والمفسدة. يعني التفتوا جيدا، فالإنسان موجود خلق له قوى، من هذه القوى أنه يحتاج إلى المأكل والمشرب والمنكح. يحتاج أو لا يحتاج؟ نعم يحتاج إلى المنكح، يحتاج إلى المأكل، يحتاج إلى المشرب. إذن في مصلحته هذه الأمور أو ليست في مصلحته؟ نعم في مصلحته. يعني بنحو لو حرمت عليه هذه الأمور يقع في النقص والمفسدة أو لا يقع؟ يقع في النقص والمفسدة، لأنه هذا الموجود سنخ موجود توجد فيه قوة شهوية، هذا الموجود سنخ موجود توجد فيه قوة غضبية. فلو قلنا لا تغضب مطلقا هذا يوقعه في مفسدة ولا يقعه في مفسدة؟ بل يوقعه في مفسدة، لأنه هذه القوة الغضبية. إذن ماذا يعمل به هذا الدافع الموجود وهو دافع الغضب؟ ماذا يعمل به هذا الدافع الموجود، الغريزة الموجودة عند الإنسان وهي غريزة الشهوة؟ ماذا يفعل بها؟ إذن لو أمره بما هو خلاف طبعه أو لو نهاه بما هو مقتضى طبعه لكان ماذا؟ قبيحا. لعد لابد أن يأمره بماذا؟ إذا أمره لابد أن يكون بما هو منسجم مع قوى، وإذا نهاه لابد أن يكون منسجما مع ماذا؟ مع قوى. أما في مورد الأمر ينهى وفي مورد النهي يأمر، قبيح أو ليس بقبيح؟ يعني ينبغي أو لا ينبغي؟ لا ينبغي. وعلى هذا في اعتقادنا باطلة مبنى الأشاعرة كما هو واضح، إنه احنا اثبتنا بان الزنا ينبغي او لا ينبغي. الشرع قال لا ينبغي. لا ينبغي لماذا؟ لان فيه مفسدة. الاشعري ماذا يقول؟ يقول لو امر بالزنا كان ينبغي او لا ينبغي، مع انه هذا خلاف انهما امران واقعيان منسجمان مع طبيعة هذا الموجود. الشارع أمره بأن يأكل، أمره بأن يشرب، فلهذا واجب الأكل، أصل الأكل والشرب من الواجبات في الشريعة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن لأدى إلى فساده، لأدى إلى موته، لأدى إلى نقصه. نعم جاء الشارع وحدد كيف يأكل وكيف يشرب وكيف ينكح وإلى ما شاء الله. إذن لم يقضي على أصل الشيء، وإنما حدد دائرة الشيء، دائرة ما ينبغي ودائرة ما لا ينبغي. واضح هذه المصالح؟ هذه فيما يرتبط بالأمور الاجتماعية، وجود المصالح والمفاسد واضح. يعني أنتوا انظروا أن الشارع لو فرضنا لو كان يقول بأنه يجوز التصرف في مال الغير بلا إذنه، بينك وبين الله احنا كان عندنا مجتمع أو لا يوجد عندنا مجتمع؟ عندنا نظام ولا يوجد عندنا نظام؟ يأمن إنسان على نفسه وعلى عرضه وعلى شيء من فيما يرتبط به أو لا يأمن؟ لا. وهذه مصلحة واقعية لو مو واقعية؟ بلي مصلحة واقعية. فلهذا تجد أن الشارع عندما قال بأنه لا يجوز لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، هذا ناشئ عن مصلحة لو مو ناشئ عن مصلحة؟ وهذا النهي ناشئ عن مفسدة لو مو ناشئ عن مفسدة؟ نعم تلك المصلحة ناشئة، تلك ذلك الأمر ناشئ عن مصلحة، وهذا النهي ناشئ عن مفسدة. فلو عكس لما وجد هناك نظام، لما أمن شخص على ماله على عرضه على نفسه على أي شيء. وهذه مفسدة وليست مفسدة؟ عدم الأمن مفسدة وليست مفسدة؟ إذن في القضايا المرتبطة بالأمور الاجتماعية نحن فيما يرتبط بالمصالح والمفاسد فيها بين لنا ذلك. حتى بعضها نستطيع أن ندركها كاملة وبعضها لا نستطيع أن ندركها. بعضها نستطيع أن ندركها، يعني عندما يأتي الشارع ويأمر بالنظام، عندما يأتي الشارع ويأمر بتحديد، عندما يأتي الشارع ويأمر وينهى. في القضايا الاجتماعية هذه الأمور واضحة عندنا. شوفوا في انظروا إلى مسألة الربا. خب الربا من المسائل الاقتصادية الواضحة أنه في المجتمع الذي يسوده الربا وفي المجتمع الذي لا يسود الربا أنت تجد أن النتائج التي ترتب على ذلك ما هي؟ تستطيع المجتمعات البشرية تستطيع أن تجرب هذا بنفسها. إنما الكلام كل الكلام أين؟ في العبادة. هذه النقطة الأساسية، وهي أنه عندما الشارع أوجب صلاة الظهر 4 ركعات وصلاة الصبح 2 ركعة وصلاة المغرب 3 ركعات، هذه أيضا لمصالح واقعية. بنحو لو جعل صلاة الصبح 3 ركعات وصلاة المغرب 2 ركعة وصلاة الظهر 5 ركعات لما حصلت تلك المصالح الواقعية، هكذا أو أن الأمر ليس كذلك؟ مكتفدين. المسألة المهمة تأتينا في العبادات، لأنه نحن عندما نقول في علم الأصول أن جميع الأحكام عبادية أو غير عبادية ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية. يعني عندما الشارع قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، يعني يريد يقول أن الصلاة فيما لا يؤكل لحمه فيه ماذا؟ فيه مفسد. صلاة 2 ركعة صبح فيها مصلحة، وأن تكون بهذه الشرائط في الوقت المحدد بالشرائط المحددة من اللباس والقبلة الداخلية والخارجية، وهكذا في كثير من العبادات. الصوم لنا، الصوم لا بد أن يبدأ بذاك الوقت وينتهي بالوقت المحدد مع تلك الشرائط المذكورة في محلها، الصائم للمفطر ونحو ذلك. هذه ما أمر به ففيه مصلحة، وما نهي عنه ففيه ماذا؟ مفسدة. الغسل مولانا، الطهارة المائية سواء كانت غسلا أو كانت وضوءا، الطهارة الترابية ونحو ذلك من الأحكام المرتبطة بالعبادات. فهل وراء هذه الأحكام، التفتوا جيدا، مصالح ومفاسد واقعية؟ بنحو لو لم يأتي الإنسان بذلك المأمور به الواقعي لما حصل تلك المصلحة الواقعية. يعني افترضوا الله سبحانه وتعالى وضع لصلاة الصبح مصلحة، هذه المصلحة ما هي؟ أنه من يأتي بهذا يحصل الدرجة 5 من درجات الجنة. افترضوا، ولكن هي صلاة الصبح التي فيها هذه المصلحة التي تكون بعد الأذان. أما إذا كانت ولو بتكبيرة الإحرام قد سبقت الأذان، إنسان يحصل تلك المصلحة الواقعية أو لا يحصلها؟ كما أنه في باب المرور هكذا، أنت إذا مشيت على قوانين المرور تحصل مصلحة، وهو أنه لا يحصل لك تصادم ولا تموت. إذا لم تشرب السم لا تموت، إذا شربت السم ماذا؟ تموت. هذه مصلحة ومفسدة واقعية. صلاة الصبح هكذا، صلاة الظهر هكذا، العبادات هكذا. بناء على هذا التصور، يعني أن العبادات ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية، إذن في كل عبادة احنا توجد عندنا طرق متعددة للإتيان بتلك العبادة، لو طريق واحد، ها؟ طريق واحد يمكن أن يتعدد؟ لا يمكن أن يتعدد. يعني ذاك الذي أمر به الشارع هو الذي يوصل إلى تلك المصلحة الواقعية، وجنابك قد تصيبه وقد ماذا؟ وقد تخطئ. يعني الله سبحانه وتعالى عندما أمر بالصلاة أو الصوم أو الحاج أو الزكاة أو الطهارات ونهى و إلى ما شاء الله، هذه لكي يحصل الإنسان على تلك المصالح الواقعية ويتجنب تلك المفاسد الواقعية، لا بد أن يأتي بما أمر الله به في لوحه المحفوظ. هسه قد يصيبه من خلال رأي المجتهد أو من خلال اجتهاده، وقد ماذا؟ وقد يخطئه. ومن هنا نشأت عندنا ماذا؟ أحكام واقعية محفوظة للعالم والجاهل، وأحكام ظاهرية. هذا التقسيم أن الحكم إما واقعي إما ظاهري، والواقعي قد يصاب وقد يخطأ، ونحن من المخطئة لا من المصوبة، هذا مبناه على ماذا؟ مبناه على أن العبادات ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية، وهي شيء واحد في كل عمل، قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه المجتهد. يعني هؤلاء الذين يقلدونهم الناس تجدون عادة في مسائل التقليد يقع اختلاف، خب يقع الاختلاف إذا كان دائرا بين النفي والإثبات فأحدهما حق، وإذا كان ليس دائرا بين النفي والإثبات ثلاث أربعة أقوال في المسألة، ولعله جميع هذه الأقوال ليست مطابقة للواقع، الذي مطابق للواقع لم يعمل به أحد. ملتفتين؟ إذن عندما نأتي مثلا إلى طهارة الكتاب، التفتوا للمطلب اللي بينه، وهو أنه هذه النتائج اللي تظهر في علم الأصول ما هي؟ إذا تذكرون الإخوة قلنا بأنه سنبين بأنه نتائج هذا المطلب في علم الأصول ما هي. الآن إذا قلنا الكتابي إما طاهر وإما نجس، قولان في المسألة، إما محكوم بالطهارة وإما محكوم بالنجاسة، افترضوا جنابكم أنكم من القائلين بطهارة الكتابي أو مقلدين لمرجع يفتي بطهارة الكتابي وهكذا، ثم عملت جنابك وفي الواقع الحكم الواقعي ماذا كان؟ طهارة لو نجاسة؟ افترضوا أيضا أن الحكم الواقعي للكتابي ماذا كان؟ كانت النجاسة. فأنت عندما تصافح الكتابي مع الرطوبة أو عندما تأكل وتعيش معه تتنجس أو لا تتنجس؟ تتنجس. ها؟ عندما تصلي على مكان طاهر راح تصلي لو تصلي على مكان النجس؟ ها؟ تصلي على مكان النجس. وقد قرأتم في علم الفقه بأنه طهارة المسجد لابد أن تكون واقعية لظاهرية، لابد أن تكون واقعية يعني في الواقع لابد أن تكون طاهرة. إذن لكي تؤدي الصلاة مفعولها اللازم ويوصلك إلى الكمال المطلوب لها، لو صليت على مسجد النجس تصل أو لا تصل بعد؟ قد الله يتفضل عليك، لا محذور تفضل، ولكنه بقانون العمل والجزاء بعد أن تلاقي. أنت تصلي ركعتين مولانا صلاة ماذا؟ طواف النساء وشنو؟ وركعتين طواف النساء في الحج. طواف النساء في الحج واجب، إنسان عندما يحل حرم عليه كل شيء إلا أن يأتي بطواف النساء. فإذا لم يأتي بطواف النساء تحل عليه زوجته أو لا تحل؟ لا تحل عليه زوجته. فلو أتى بطواف النساء باطلا في الواقع صحيح معذور هو، ولكنه تلك المصلحة أو تلك الحرمة انتفت أو لم تنتفي؟ في الواقع لم تنتفي، تلك المفسدة باقية، ولكن أنت ماذا؟ أنت معذور. هذا من قبيل أنه تقع قطعة من النار على ثوبك، تحرق أو لا تحرق؟ ها؟ تحرق. حتى تارة أنت متعمد فتكون آثم لأنك تصرفت في مال الغير، وأخرى غير متعمد تكون ضامن ولكن لا تكون آثم لأنك معذور. من يأكل الطعام غير المذكى يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى قساوة القلب. سواء علم أنه غير مذكى أم لم يعلم. نعم إذا علم، بالإضافة إلى ذلك الأثر الوضعي يوجد ماذا؟ توجد حرمة تكليفية آسف. أما إذا لم يعلم الحرمة أو الأثر التكليفي غير موجود، أما الأثر الوضعي موجود أو غير موجود؟ ها؟ موجود بعد بلا إشكال أنه موجود. إذا بنينا على أن هذه الأحكام فيما يرتبط بالأحكام العبادية والتعبدية والتي يشترط فيها قصد القربة ونحو ذلك، إذا بنينا أنها ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية، إذن ليس لكل واقع إلا حكم واحد قد يصيبه المجتهد وقد يخطئوه. واضح صار المطلب إلى هنا؟ ولكن في قبال هذا الاتجاه يوجد اتجاه آخر، التفتوا لهذا الاتجاه الآخر. تقول لا، من قال لكم بأن الشارع عندما أمر بصلاة الصبح وقال أنها الركعتين هذا لأن في الركعتين مصلحة. لا، عندما أمر بالركعتين صار في الركعتين ماذا؟ مصلحة. يا مصلحة، يقول مصلحة الانقياد لله سبحانه وتعالى. فلو كان قد أمر بصلاة ثلاث ركعات في صلاة الصبح، المصلحة ماذا كان في الركعتين لو في ثلاث ركعات؟ ها؟ في ثلاث، في ثلاث ركعات. أنا اللي صليت صلاة الصبح بركعتين، وذاك الذي صلى صلاة الصبح بثلاث ركعات، هذا بدليل، ذاك بدليل آخر، كلاهما حصل مصلحة الانقياد أو لم يحصل مصلحة الانقياد. ها؟ أنا قلدت مجتهدا يقول صلاة الصبح ماذا؟ ركعتين. وذاك قلد مجتهدا يقول ليش اثنين وثلاثة، هذا فرض مو واقعي. وشخص قلد المجتهد في أن صلاة المسافر في هذا المورد تمام، وذاك قلد مجتهدا صلاة المسافر في هذا المورد ماذا؟ قصر. في النتيجة في هذه الواقعة على المبنى الأول إما قصر وإما تمام على الاتجاه الأول. أما على الاتجاه الثاني نقول لا القاصر بما هي فيها مصلحة واقعية، ولا التمام بما هي فيها مصلحة واقعية، وإنما المصلحة ناشئة من انقياد العبد أمام المولى. بلي هي مصلحة واقعية، بلي نفس الانقياد مصلحة واقعية، مو أكو وراء الصلاة ركعتين مصلحة وراء الانقياد، لا نفس الفعل هو الانقياد هي المصلحة الواقعية. ما هي المصلحة الواقعية؟ هو أن يكون العبد منقادا للمولى، وهو أن لأنه كمال الإنسان في العبودية في ظل العبودية كما بينا فيما سبق. وهذه العبودية ظاهرها عبودية ولكن باطنها تمام الحرية وحق الحرية. لماذا؟ بنحو الإجمال، لأن العبودية لغير الله لا يريد كذلك الغير عبدا إلا لأجل نفسه، أما العبودية لله لا يريدك عبدا، يريدك عبدا لأجل نفسه، لا يريدك عبدا لأجل نفسك حتى تكون حرا. ها؟ الله غني عن العالمين أو ليس غنيا عن العالمين؟ فإذا عندما يريدك أن تكون عبدا لأجله لو لأجلك، إذا صحيح أن ظاهره عبودية ولكن باطنه ماذا؟ حرية، تخليصك من الغير. كمال الإنسان في ذل العبودية. خب كيف يعلمه على ذلك؟ ما هو الطريق على أن يعلمه على ذل العبودية؟ هو أن يأمره بأمور العقل يقول آخر ما الفائدة في ذلك. فلهذا هذا الاتجاه الثاني يقول التعبد مو معنى أن هناك ملاك لا نعرفه، لا، التعبد يعني أنه ماذا؟ أنه أنقاد بها، أتعبد بهذا الفعل، وإلا لا توجد فيه مصلحة وراء هذا الفعل. ملي؟ ملي؟ لا لا لا، المصوبة مو هكذا، مو هكذا، لا لا، هسا خلوه احنا بحث المصوبة والمخطئة خلوه لأنه يصير تشويش. الآن خل أبين الاتجاه، المبنى أبينه بعد ذلك النتيجة ما هي. إذن المولى عندما قال صلاة الصبح بركعتين، صلاة العصر بأربع ركعات، صلاة المغرب بثلاث ركعات، وأنه بالشرائط الكذائية، هذه لأن هذه فقط المصالح الواقعية وفي غيرها لا توجد مصالح واقعية هكذا، أو أن أصل المصلحة في التعبد والانقياد له سبحانه وتعالى. وبنتيجة المقام ما هي؟ نتيجة الكتاب محكوم بالطهارة، وصلى على 50 سنة وهو على أساس الطهارة، ثم بعد ذلك نفس هذا المرجع تبين له أن أهل الكتاب محكوم بالنجاسة. هل الكمالات حصلها لو ما حصلها هذا الإنسان؟ لماذا حصلها؟ لأنه كان يريد المولى منه انقياد، كان منقاد لو ما كان منقاده، كان منقاد لو مو منقاد. أن تعلق نعلا في حج القران، ان تعلق نعلا على ماذا؟ على الذي تسوقه اديا، فهي مصلحه واقعيه بهذه، لو تعبد لو انقياد لو عبوديه، اي منهما؟ اساسا الحق والانصاف، انتم عندما تاتون الى الحج أساسا تشمون رائحة الانقياد من أوله إلى آخره، ولا ما تفهمون فلسفة أخرى؟ بناء على هذا التوجه، التفتوا جيدا، بناء على هذا التوجه في الطريق إلى الله، الطريق إلى الله واحد لو الطريق إلى الله متعدد. هذا طريق، هذا طريق، هذا طريق. فأنا أتكلم في دائرة الفقه الشيعي، ما أتجاوز دائرة الفقه الشيعي. الآن خمسة من المراجع ومختلفون في المسألة، هذا بدأ يتعبد بهذا العمل، وهذا بها عن عمل، وهذا بهذا العمل، وهذا بهذا العمل. هذا كل يصل إلى تحقيق مصلحة الانقياد أو لا يحقق مصلحة الانقياد. ها؟ يحقق أو لا يحقق؟ من الواضح أنه يحقق مصلحة الانقياد. كله مجدي. بعد احنا عندنا حكم واقعي وحكم ظاهري قد نصيبه وقد نخطئ، هالشكل عندنا بقى. لا، بعد عندنا هذا المطلب، التفتوا جيدا، هذا المطلب عندنا، وهو انه لا بد ان يبذل الفقيه جهده لمعرفة ماذا عين المولى من الطريق، اي طريق عينه المولى، اراد ان يعبد من هذا الطريق او اراد ان يعبد من هذا الطريق، اي منه. لهذا كثير من أبحاث الأصول سوف يتغير بعد محتواها على أساس هذا الاتجاه الثاني. إذن ما لم نحقق هذه المسألة في علم الكلام يكون دخولنا إلى علم الأصول دخولا غير علمي، لأنه لا نعلم أنه عندما نقول العبادات ناشئة من مصالح ومفاسد بأي معنى. تقول سيدنا وهل يوجد من يقول بهذا الاتجاه الثاني؟ نعم يوجد، ويوجد من هو من المحققين، مرة يقولها فالإنسان متعارف عادي، ومرة يقولها إنسان على درجة عالية من العلم والتحقيق، يعد من الطبقة الأولى من علماء الطائفة، وهو السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه. السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه في مباحث الأصول، هذا الجزء الثاني في قراءة السيد الحائري، صفحة الجزء الثاني صفحة 32، في صفحة 32 يقول: ونحن لا ننكر أنه كثيرا ما يكون ملاك الحكم في نفس الحكم دون متعلق الحكم. يعني المولى عندما قال تجب الصلاة الظهر أربع ركعات، هنا عندنا حكم وهو ماذا؟ وهو الوجوب. وعندنا متعلق وهو ماذا؟ وهو الصلاة أربع ركعات. المصلحة عين في الإيجاب وفي المتعلق. قلنا في القسم الأول نقول المصلحة عين في المتعلق، يعني عندما قال المولى النكاح واجب مثلا والزنا حرام، هنا المصلحة والمفسدة مو في الإيجاب والحرمة، وإنما المصلحة والمفسدة عين في النكاح وفي الزنا في المتعلق. أما في العبادات أن الإيجاب والحرمة في الحكم لو في متعلق الحكم، يقول نحن لا ننكر أنه في نفس الحكم دون متعلق الحكم، ولكن التفتوا جيدا، ولكن لا بمعنى أن لا يكون هناك غرض وراء الحكم. المولى فقط يعجب أن يحكم، يقول له شنو غرضك؟ يقول ما عندي غرض، بس يعجبني أحكم. يسلغه هذا. ما هو غرضه؟ ما معنى أن الغرض والمصلحة والمفسدة في نفس الحكم؟ قال بمعنى أن الإتيان بالمتعلق، يعني صلاة الصبح ركعتين بعنوانه الأولي من غير إيجاب الشارع مطلوب أو ليس بمطلوب؟ ليس بمطلوب، وهذا بخلاف ماذا؟ بخلاف النكاح، بخلاف الزنا. النكاح بعنوانه الأول حتى لو لم يأتي حث وتأكيد وإيجاب من الشارع فيه مصلحة أو لا يوجد فيه مصلحة، بلي. إذن عندما أمر الشارع به مو هو من أمره أوجد المصلحة، بل أمر لأنه كان فيه مصلحة. في الزنا أيضا كذلك، الزنا تضيع به الأنساب، يلزم منه اختلال النظام الاجتماعي، يلزم يلزم، وهذه المفاسد سواء الشارع حرمها او لم يحرمها موجودة او غير موجودة. امامكم هذه المجتمعات الغربية، انظروا ماذا اصابهم من خلال هذه الاحكام ومن خلال هذه القوانين التي شرعوها لانفسهم. ملتفتين للمطلب؟ اذا الشارع ليس بحكمه بايجابه وتحريمه هو الذي اوجد المصلحة واوجد المفسدة، وإنما أمر أو نهى لأن في المتعلق مصلحة أو مفسدة. هذا نوع آخر. ما هو؟ يقول بل بمعنى أن الإتيان بالمتعلق صلاة الصبح ركعتين ليس مطلوبا بعنوانه الأول، يعني لو لم يأمر الشارع به كان مطلوبا وغير مطلوب. لا غير مطلوب. وإنما المطلوب هو امتثال حكم المولى، فيحكم المولى بالمتعلق كي يمتثله العبد فتتحقق هذه المصلحة خارجا. ما هي المصلحة خارجا؟ هي مصلحة الانقياد، مصلحة التسليم، مصلحة العبودية والتخلص من التمرد. المفسدة ماذا؟ في التمرد، في العناد، و و و إلى آخره. إذن الطواف بهذا النحو المخصوص هذه ليس من قبيل النكاح مثلا أو من قبيل الزنا مثلا. الذي المصلحة أين؟ في المتعلق، حيث أن الشارع أمر بالطواف بهذا النحو حصلت فيه مصلحة. ما هي المصلحة؟ مصلحة الانقياد للمولى سبحانه وتعالى. يقول هل هذه مصلحة؟ أقول نعم، وهي أفضل المصالح، لأنها بهذا يرتفع العابد من مقام أنانيته إلى مقام القرب الإله، لأنه ما دام يرى أنه أنا لا يستطيع أن يصل إلى مقام القرب الإلهي. متى يصل إلى مقام القرب الإلهي؟ عندما يفنى عن أنا، أي أنا تنتهي. فإذا فنت هذه الأنانية عندها تنكشف له ماذا؟ حقيقة الحقائق. إذن كل هذه العبادات إنما جاءت لتريد أن تقول ماذا؟ تريد أن تعلم الإنسان طريق الإنقياد، طريق العبودية وطريق الذل. لماذا؟ لأن كمال الإنسان الذي هو القرب الإلهي لا يتحقق إلا من هذا الطريق. فلهذا السيد العلام السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول ولعل هذه المصلحة مو مصلحة المتعلق، المصلحة في الإتيان بالحكم والإنقياد للحكم. يقول ولعل هذه المصلحة هي الملحوظة في جل العبادات أو كلها. واضح صار المطلب إلى هنا؟ هذان منهجان. طبعا ما هو دليل المنهج الأول؟ ما هو أدلة المنهج الثاني؟ الآن بعد يخرجنا عن طبيعة أبحاثنا، وإلا إن شاء الله إذا وفقنا وبحثنا مفصلا في مباني علم الأصول سوف نقف على هذه المسألة، وهي أن الأحكام الشرعية من عبادات أو غيرها، هذه الأحكام الشرعية ناشئة من مصالح ومفاسد واقعية وراء الحكم الشرعي، أم أنها في نفسها قبل أمر الشارع، قبل نهي الشارع في نفسها لو نظرت إليها لا مصلحة ولا مفسدة. عندما أمر الشارع بها نهى الشارع عنها حصلت مصلحة وحصلت ماذا؟ مفسدة. بناء على هذا التوجه عند ذلك يتضح لنا هذا الاتجاه الثاني، يتضح لنا بأنه مثلا في المذاهب الأخرى أو في الأديان الأخرى نحن نجد كثير من الأمور المتعارفة عندهم في نكاحهم، في مأكلهم، في مشربهم، في علاقاتهم. أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ماذا قالوا لنا؟ قالوا كلها باطلة لو قالوا ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. ها؟ قالوا ألزموا. هذا على المبنى الأول توجيهه مشكل جدا، لأنه في النتيجة هذا الإنسان الذي لم يطلق زوجته طلاقا شرعيا صحيحا، هذه زوجته أو ليست زوجته بحسب اعتقادي وبحسب مذهبي وبحسب فقهي، هذه زوجته أو ليست زوجته؟ ها؟ زوجته. وأنا عندما أتزوجها تزوجت زوجة الغير، تزوج زوجة الغير فيه مفسد أو لا توجد فيه مفسد؟ بالاعتبار هنا تسقط تلك المفسد. يقول الشارع أنا اعتبرت لك أنها ليست زوجته، وفي الواقع هي زوجته أو ليست زوجته. وإذا قلت هذه من الأول لم تكن زوجته، وإذا لم تكن من الأول زوجته بلا طلاق أستطيع أن أتزوج. كيف يمكن الجمع بين أنه من غير أن يطلقها الطلاق الباطل لا يصح أن تتزوجها، وإذا طلقها الطلاق الباطل يصح زوجتها. كيف يمكن الجمع بينهم؟ يمكن متخاف. أما على هذا المبنى الثاني يقول لا، بالنسبة إلى اعتقاده كان هذا المطلب ماذا؟ صحيح، وهو يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أنت تعتبره مبعد عن الله، وهو أن يكون أن يلبس ما لا يؤكل لحمه مبعد عن الله. لو مقرب ها مبعد، لو فرضنا في مذهب أن هذا مستحب، هو ماذا يتقرب به لو لا يتقرب به؟ بناء على الاتجاه الأول لا قيمة له، بناء على الاتجاه الثاني يستطيع أن يتقرب. إذن يكون المدار بناء على الاتجاه الثاني على الانقياد والتمرد. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذه الرسالة القيمة التي فيها مخازن من العلم الحق والإنصاف، صفحة 32، عفوا مولانا مو صفحة 32، صفحة 34، يقول تتمة. إذا تتبعنا الكتاب والسنة وتأملنا فيها تأملا وافيا وجدنا أن المدار في الثواب والعقاب هو الإطاعة والانقياد في الثواب والتمرد والعناد في العقاب، المدار لها. فمن المسلم المحصل منهما، يعني من الكتاب والسنة، أن المعاصي حتى الكبائر الموبقة لا توجب عقابا حتى إذا صدرت ممن لا يشعر بها، ولو كانت أمور تكوينية واقعية توجب أو لا توجب، توجب عقابا، ولكن الله سبحانه وتعالى يتفضل وماذا؟ لا يعاقب. ولكن يقول لا توجب أساسا، ليست ملازمة بين فعل المحرم واقعا وإن لم تعلم به وبين ماذا؟ وبين ذلك العقاب. نعم، إذا علمت أنه حرام وعملت به هذا معناه أنك ماذا؟ معناه أنك متمرد، معناه أنك معاند، فتعاقب لا على ارتكاب الفعل، وإنما تعاقب على ارتكاب ماذا؟ على عنادك، على تجريك على المولى سبحانه وتعالى. ومن هنا يتضح أنه طرد إبليس من الرحمة الإلهية كان لعدم السجود، لو لقوله أنا طرده من الرحمة الإلهية لم يكن لأجل أنه لم يسجد لآدم، بل هو قال أعوضك عن ذلك بأن أسجد لك آلاف السنين، قال لا لا تجزي. لماذا؟ لأنه أنت عانت عناد، فلولا ما قضيت به من إخلاد معانديك. إذن المدار على ماذا؟ مو المدار أنه مرتكب معصية لو ما مرتكب معصية، المدار على ماذا؟ مدار على العناد وعلى الطاعة والانقياد. فلهذا يقول فمن المسلم المحصل منهما أن المعاصي حتى الكبائر الموبقة لا توجب عقابا إذا صدرت ممن لا يشعر بها، وأن الطاعات لا توجب ثوابا إذا صدرت من غير تقرب وانقياد. أنت الآن جنابك مولانا جئت بالصوم بأفضل طرقه، ولكن من غير أن تنقاد به وأن تتعبد وأن تتقرب به إلى الله، له أثر وليس له أثر، ها؟ له أثر وليس له أثر، ليس له أثر، ولكن النكاح والزنا له ذلك الأثر. يعني حتى لو أتيت به من غير من غير التقرب يؤثر أثره أو لا يؤثر؟ النكاح يؤثر أثره المطلوب، والزنا أيضا يؤثر أثره المطلوب، وهذا معناه أن المتعلق فيه المصلحة والمفسدة الواقعية. والتفتين المطلب النظام يؤدي إلى تقدم المجتمع، فسواء كان امتثالا لأمر الله أو كان امتثالا لشهوات أنفسهم وللقضاء وللتسلط على العالم، يؤثر أثره أو لا يؤثر؟ يؤثر. وهذا معناه أن المصلحة والمفسدة أين؟ في نفس المتعلق، لا في امتثال الأمر وامتثال النهي. فلهذا السيد العلامة لم يفصل بينهما، ولكن أنا في بحثي ماذا فعل؟ فصلت بينهما، بين العبادات وغير العبادات. قال: وأن الطاعات لا توجب ثوابا إذا صدرت من غير تقرب وانقياد إلا إذا كانت مما الانقياد ملازم لذلك لذاته، وكذلك صدور المعصية ممن لا يشعر بكونه معصية إذا قصد الطاعة لا يخلو من حسن. الآن عكس المطلب في العلام، قال معصية ولكن أنت تأتي بعنوان أنها ماذا؟ قرب وطاعة، تثاب ولا تثاب، تقربك إلى الله ولا تقربك إلى الله، بناء على هذا المنهج تقربك، أما بناء على ذاك المنهج لا، لم تأتي أنت بالمتعلق الذي يوصلك إلى القرب الإلهي. وصدور الطاعة بقصد العناد واللعب لا يخلو من قبح. أنت تصلي الصلاة على شرائطها، ولكن تصليها بعنوان الاستهزاء واللعب بأمر الله، توصلك إلى القرب الإلهي أو لا توصل؟ ولو كانت المصلحة في الصلاة بما هي صلاة، في المتعلق بما هي متعلق، كان ينبغي أن تؤثر ماذا؟ أثرها المطلوب. وكذلك مراتب الطاعة والمعصية تختلف حسب اختلاف الانقياد والتمرد اللذين تشتمل عليهما. تتمة الحديث في هذه الرسالة يأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.